بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله ليس على العرش حقيقة، وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، أول ما ظهرت هذه المقالة من الجهد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد بن درهم أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان من طالوت بن أخت لبيد بن أعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين والمشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم. وكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بعد أن بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن ما جاء في الكتاب والسنة هو الحق، وأن ما يدعيه المخالفون المتكلمون وغيرهم هو الباطل، وأن ما يدعونه من تلك الإشارات التي وردت صرف الناس عن ظاهر الكتاب والسنة هذه لا تصح، وأن هذا ادعاء باطل. بعد هذا كله يبين شيخ الإسلام أصل هذه المقالة. سبق أن بين مصادر المعطلة، مصادرهم عموما بينها، وهنا يذكر شيئا معينا لبيان أصل تلك المقالة، ويذكر سند هذه المقالة التي أخذت عن جهم والجعد. من حيث العموم عرفنا المصادر فيما سبق، وأن مصادرهم هم فلاسفة اليونان والهند وغيرهم، هم مصادرهم. ولكن هنا يذكر شيئا فائدة خاصة، وهي تتعلق بسند الجعد والجهم، وكيف أن هذه المقالة وصلت إليهما. ثم أصل هذه المقالة، مقالة تعطيل للصفات، إنما هو هكذا عندكم والله هي التعطيل، هو الإشارة إلى التعطيل، مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. ذكر هنا اليهود والمشركين وضلال الصابئين، وسيذكر كيف أن سند هذه المقالة يصل إلى هؤلاء. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، الجعد بن درهم أصله من خراسان، كان مؤدبا مروان الأموي الذي كان يلقب بمروان الحمار، هذا لقبه مروان الحمار، وكان مبتدعا. هذا الجعد كان مبتدعا ضالا. ذكر شيخ الإسلام أن من أسباب زوال دولة بني أمية تقريبهم لمثل هؤلاء. إذا كان مروان وهو على رأس الهرم شيخه الجعد، فماذا تتوقع منه؟ وهو أول من قال إن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى، وأن هذا لا يجوز عليه. طبعا هذه المسألة هي فرع لمسألة الصفات عموما، يعني هو يرى أن الله عز وجل ليس متصفا بشيء من الصفات. طيب ماذا تقول يا جعد فيما ثبت أن الله عز وجل كلم موسى؟ قال لا، لم يكلم، هذا كله مجاز. وماذا تقول يا موسى يا جعد فيما ثبت أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا والخلة درجة من درجات الحب، وبالتالي الله عز وجل يحبه، يحبهم ويحبونه، في آية واحدة أثبت المحبة من الطرفين. قال هذا مجاز، ما اتخذه خليلا لأنه لا يحب ولا يحب. عند الجهمية الله عز وجل لا يحبه ولا يحب، وعند الأشاعرة الله عز وجل يحب ولكن لا يحب. في آية واحدة الرد على هؤلاء كلهم، يحبهم ويحبونه. بل أصل العبادة هي الحب، أصل العبادة الحب، أنت تحب الله عز وجل تعظمه، وبالتالي تحب أن تتقرب إليه، أصل العبادة هو الحب. إذن المسألة لا ليست مقتصرة على قضية الخلة وقضية تكليم موسى، لا، المسألة مرتبطة بمنهجه في الصفات. هذا المخلوق قتل سنة 124 في السنة التي توفي فيها على الراجح الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، هذا من أئمة التابعين ومن أوساطهم. أنا ذكرت هذا ليتبين لنا أنه في زمن أوساط التابعين، هذا الرجل في صغار التابعين، زمن صغار التابعين. أوساط التابعين هم الحسن البصري وابن سيرين، وتوفوا سنة 110. هذا الرجل قتله من؟ خالد القسري. وكان خالد هذا أمير العراقين الكوفة والبصرة، وخطب في الناس وقال أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. هذه القصة ذكرها كثيرون، منهم الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، بما يدل على أن القصة ثابتة. الذين يدافعون عن أمثال الجعد يقولون أن القضية كانت سياسية، وأن خالد ذبحه لأنه كان مناوئا لدولة بني أمية. طيب خالد ذكر حجته، ولذلك يقول ابن القيم في هذه المناسبة يقول: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك يا أخ القربان. هذا في النونية. هذا الشيخ ومن الجاد شيخه جام. أول من ظهرت المقالة على يد الجاد ولكنها لم تشتهر الآن بالنسبة للجهمية، هم في الحقيقة جادية ولكن يقال عنهم ماذا؟ جهمية. يذكر شيخ الإسلام: وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. الجهم سمرقندي، سمرقند فيما وراء النهر، الآن تقع في أوزبكستان. وهذا الرجل جاء بثلاث بلايا نسبت إليه. هو إمام في ثلاثة أمور: إمام في الجبر، وإمام في الإرجاء، وإمام في التجهم، ولكنه اشتهر بالتعطيل. وإلا الجهم نفسه الجبرية إمامهم الجهم، الجبرية الغلاة إمامهم، الذين يرون أن الإنسان لا فعل له وأنه لا فرق بين أفراله الاختيارية وأفراله الاضطرارية. نحن نفرق بين نوعين من الأفعال، ليس كذلك؟ الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية، عنده لا، كلها اضطرارية. وكذلك هو إمام المرجئة الغلاة الذين يرون أن الإيمان هو التصديق المعرفة فقط، وبالتالي يلزمه أن يقول بإيمان فرعون، يلزمه يقول ولا ما يقول ما ندري، ولكن يلزمه. وهو إمام الجهمية، وبهذا إن اشتهر. فلذلك لاشتهار النفي والسلوب عن جهم، ليس موصوفا بكذا، وليس له أي اسم، لاشتهار النفي والسلوب عنه قال أبو تمام يمدح حبيبته يقول: جهمية الأوصاف إلا أنها قد حليت بمحاسن الأشياء، ليس فيها أي وصف يقدح فيها. جهمية الأوصاف، إلا أنها قد حليت بمحاسن الأشياء، فيها جميع المحاسن وليس فيها شيء من المساوي. المهم أن النفي والسلب هذا اشتهر عنه حتى أخذه عنه إيش الشعراء. يقول ابن القيم رحمه الله عن جهم هذا، يقول: جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزاني، جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموع في الميزان. هذه كل الجيمات في هذا الرجل، جيم وجيم ثم جيم بعدها معهما مقرونة مع أحرف بوزان، جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموع في الميزان. هذا الرجل جاء بهذه الشرور ووزعها، وكما يقول ابن القيم رحمه الله هذه التركة اقتسمت ووزعها بين أتباعه، فمنهم من هم جهمية، ومنهم من هم جبرية، ومنهم من هم مرجئة، والذي جمع هذه الشرور كلها هم الجهمية الأوائل. والجهمية الأوائل كثير منهم زنادقة. فرق بينهم وبين المعتزلة في الحكم: المعتزلة أئمة أهل السنة لا يكفرونهم، أما الجهمية كثير من الأئمة يكفرون رؤوسهم. وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل، لا زال شيخ الإسلام يذكر السند، وقد قيل إن الجاد أخذ مقالته، الجهم أخذ هذه المقالة ممن؟ الجعد، الجهم أخذ مقالته من؟ طيب الجاد من أين أخذ؟ وقد قيل، هذه شيخ الإسلام دائما دقيق فيما يذكر، وقد قيل لم يجزم بهذا، مما يدل على أنه قد قيل هكذا. وسيذكر المبررات التي تدل على صحة هذا الذي قيل. وقد قيل إن الجاد أخذ مقالته عن إيش؟ عن من؟ إيش عندكم هنا؟ عن أبان بن سمعان. طيب في الهامش إيش يقول؟ ترجم له؟ إن الجاد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أين أخذها الجاد؟ وكان الجاد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. إذن أخذها الجاد من أبان بن سمعان، وإضافة إلى أخذه لهذه المقالة عن سمعان، عن أبان بن سمعان، كان قد ذهب إلى حران أيضا، وحران هي موطن الصابئة والفلاسفة، وتأثر بهم، تأثر بهم وذهب إلى هذه المقالة. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. ومن يرد على شيخ الإسلام يقول هذا السند أنت أوصلته إلى اليهود، واليهود مشبهة وليسوا معطلة، اليهود مشبهة وليسوا معطلة. والجواب عن هذه الشبهة أن اليهود هكذا كانوا، ولكن متأخرو اليهود هم معطلة، وهناك فرقة في اليهود تسمى المعتزلة. واضح يا مشايخ؟ أذكر لكم المراجع في هذا. هذا الكتاب لأحد المعتزلة، نكت الكتاب المغني، المغني لمن؟ للقاضي عبد الجبار، وهو في 25 مجلد، وقد اكتشف في خزائن المخطوطات في اليمن. كما تعرفون اليمن بالنسبة للزيود هم معتزلة، هناك تلاقح بين هؤلاء وهؤلاء من قديم الزمان، فالزيود معتزلة، وقد احتفظوا بتراث المعتزلة أولئك من أئمة المعتزلة المتأخرين في القرن الثامن، يحيى العلوي وله كتاب وهو مصدر للمعتزلة، وهو زيدي. فهذا الكتاب حققه المغني، حقق وطبع، ولكن بعض المجلدات لم يجدوها ولله الحمد، ولكن أغلبه للأسف الشديد اكتشف من هناك وحقق وطبع. هذا الكتاب مختصر له، مختصر لي المغني للقاضي عبد الجبار، الكلام في التوليد، الكلام في الاستطارة، الكلام في التكليف، الكلام في النظر والمعارف. يقول فيه هذا الذي حققه، يقول فيه في صفحة وو: يقول طبعا هو ذكر كيف أن هناك متكلمون يهود يسمون المعتزلة ابتداء من القرن التاسع الميلادي فصاعدا، تم تبني علم الكلام الإسلامي وبشكل متنام علم الكلام المعتزلي من قبل متفكرين مفكرين يهود، لأن المتأخرين معطلة. كان من ممثلي معتزلة اليهود خلال القرن الحادي عشر، القرن الحادي عشر يصادف ماذا؟ يصادف كم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولد سنة 570 ميلادي، القرن الحادي عشر كم يكون؟ الميلادي كم يصادف؟ هجري كم يكون؟ القرن الحادي عشر الميلادي كم يكون هجري؟ يقول منهم فلان شموئيل ابن فلان وليفي ابن يافث، ذكر أسماء غريبة، خصوصا كتاب المحتوى وكتاب التمييز تلقى كل من ليفي ابن يافث ويوسف البصير علمهما في الكلام المعتزلي، خصوصا البهشمي منه في العراق، ومن ثم جاء به إلى القدس. كان الممثل المتصدر للمعتزلة اليهودية في القدس هو يشوع ابن يهودا الذي تتلمذ على يد البصير إلى آخره. ويذكر أيضا وعلى أعمال مستقلة بقلم طلابه وأتباعه اللاحقين احتفظ اليهود بطبقة متقدمة من أعمال المعتزلة تحتوي المجامع اليهودية، يعني اليهود احتفظوا أيضا بتراث المعتزلة. هناك تلاف علم الكلام، سبحان الله، علم الكلام اليهودي وعلم الكلام الرافضي والسني كله نفس ذكرت هذا عن سابقا إذا كنتم تتذكرون. من بركات هذا العلم أن اليهودية منه لا يناقض الإسلام كله، سبحان الله. نعم، يقول: لقد كان المغني لعبد الجبار شاعرا جدا عند معتزلة اليهود، ويقول: بل تشمل أيضا أجزاء منه لم يحتفظ بها بين المخطوطات المكتشفة في اليمن، المخطوطات التي لم تكتشف في اليمن احتفظ بها اليهود. إذن هذا دين اليهود وعلم الكلام اليهودي ومعتزلة اليهود، هذا دينهم. إذن الذين يقولون أن اليهود مشبهة والنسب الذي ذكره شيخ الإسلام لليهود لا يستقيم، هذا الذي لا يستقيم. مثل الرافضة فيهم مشبهة والمتأخرون منهم المعطلة، هكذا. إذن هذا النسب، وهذا النسب نحن نذكره للتشنيع عليهم، أليس كذلك؟ عندهم عادي، نحن نذكره للتشنيع عليهم وأيضا لتنفير من عنده مسك من الله، ولكن عندهم عادي جدا. لسان حاله يقول: طيب ما الذي فعلت؟ نعم، فليكن هذا النسب. وكان الجعد هذا فيما قيل بين من أهل حران، وكان فيهم، هذا ذكره شيخ الإسلام لعمق تأثره بهذه البلايا، بهذه السلوب. وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم يشير إلى ما ألفه فخر الدين الرازي وهو كتاب في السحر سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم. السر المكتوم في مخاطبة النجوم، كيف تخاطب النجوم وتستجديها ما تريده من الشفاء وما تريده من مما تريد. والكتاب يذكره الشيخ الإسلام دائما، وقد حصل هجوم على شيخ الإسلام من بعض الكذابين، كأن الشيخ الإسلام هو الذي ذكره. الكتاب ذكره وأثبت نسبته إلى الرازي حتى الأشاعرة، منهم الزركان. الزركان له كتاب بهذا الحجم، له كتاب بهذا الحجم، كتاب كبير برسالته الدكتوراه صالح الزركان، وهو أشعري. فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية، أنا عندي صورة من الكتاب، طبع قديما في السبعينات، أثبت أن الكتاب لفخر الدين الرازي. فلماذا تخص شيخ الإسلام بالهجوم؟ هذا أولا. ثانيا، الرازي ذكر في كتابه المطالب العالية، وهو من أواخر كتبه المطالب العالية، أحيانا يذكر التواريخ هناك، ذكر من التواريخ 601، وذكر أيضا 605، والرازي توفي سنة 606، إذن هذا من أواخر كتبه. ذكر فيه أن أحد الملوك نسيت طلب منه أن يؤلف يصنف كتابا في هذا، وألف له، وخلاصته هكذا، الخلاصة ذكرها في المطالب العالية، والكتاب موجود عندي نسخة منه. إذن الكتاب هذا له، وإلى يومك هذا تجد بعض وابن تيمية وابن تيمية هذا سعيد فودة له بحث كتبه وألحقه بنهاية العقول، نهاية العقول للرازي، أيضا كتاب في علم الكلام. الكتاب بتحقيق سعيد فودة، الآن يتبرأ من تحقيقه، يبدو أن الكتاب صفه فلان وعلان وقدمه له وألحق به بحثه، الآن لما اكتشفت الطامات فيه تبرأ من تحقيقه، ولكن المكتوب فيه تحقيق فلان العلام. المهم في هذا البحث يظهر كيف أن هؤلاء يتجنون ويظلمون شيخ الإسلام ويكذبون على شيخ الإسلام. الكتاب من مؤلفات الرازي، وأصحابه يثبتونه، وكتبه تثبته. أليس من الغريب أن يكون المطالب العالية لم تقرأه وهذا كتاب الرازي وهو موجود ومطبوع؟ واضح؟ إذن شيخ الإسلام هنا يشير إلى الرازي، الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود طبعا هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، هذا ذكره عرضا، لأنه ذكر هنا بقايا أهل دين النمرود والكنانيين، بهذه المناسبة أعطانا فائدة أخرى، وهي من النمرود ومن كسرى ومن، هذه فائدة عارضة. والنمرود هو ملك الصابي الكنانيين، أي ملك لهم يسمى نمرود، وليس اسم علم، ليس اسم علم. كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى. فهو ولا فهم؟ فهو، أنا عندي فهم، أنا كتبت لعله فهو. فهو اسم جنس لا اسم علم، واضح؟ هذه فائدة ذكرها عرضا. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك كانوا على الشرك، وعلماؤهم كانوا هم الفلاسفة. وإن كان الصابي أيضا من هنا، وإن كان الصابي من هنا إلى آخر الآية أيضا فائدة تتعلق بالصابئة. إذا ذكرت الصابئ ليس معناه أنهم كلهم مشركون، إنما الحديث هنا عن صابئة أولئك الذين كانوا في ذلك الوقت وكانوا مشركين. وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الصابئ فيهم مؤمنون، ولكن الحديث هنا عن الصابئ المشركين. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، هكذا عندكم؟ كانوا كفارا أو ولا كانوا كفارا مشركين؟ أي، لأن الكفر أعم. إيش الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر أنواع، منه الشرك، واضح؟ إذن العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص. الشرك كفر، والكفر أنواع، من أنواع الكفر الشرك. كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، ولكنهم في البداية كانوا من أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك ولا إذا ذاك؟ أنا عندي إذ ذاك وهذا الصحيح. الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، هذا كان دينهم. وبالتالي جاد بن درهم ذهب إلى هناك ومكث هناك وتعلم منهم، وجاء بهذه السلسلة الذهبية. نحن عندنا السلسلة الذهبية، من يتذكرها؟ المحدثون يختلفون في أصح الأسانيد. أصح إسناد في من أصح الأسانيد نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتلميذ نافع مالك النافع عن ابن عمر، هذه سلسلة ذهبية. وبعضهم زاد عليها الشافعي عن مالك النافع، عن بعضهم زاد عليها أحمد عن الشافعي، تلميذه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم زاد عليها البخاري عن أحمد، هذا شيخه، هذه السلسلة الذهبية. والسلسلة الذهبية عند الجهمية الجاد عن أبان بن سمران عن ابن إيش أخت طالوت عن لبيد، هذه السلسلة الذهبية. ذكر ابن القيم رحمه الله عن سند وعجبه هذا السند، يقول: هذا السند إذا قرئ على المجنون أفاق من حسنه، لأنهم يشعرون بلذة لما يقفون على مثل هذه الأسانيد. أما عند أولئك لا، البخاري عن أحمد عنده ولا شيء، كل له علمه وله مجاله. نعم، أحسن الله عليكم. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذي بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام، فيكون الجاد قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة، وكذلك الصابئة والفلاسفة. أنا عندي عن الصابئة الفلاسفة. نعم. وكذلك أبو النصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفتهم الصابئين تمام فلسفة. عن فلاسفتهم هكذا؟ فلاسفتهم. طيب إيش عن فلاسفتهم؟ الصابئين. عن فلاسفة الصابئين. تمام فلسفته. وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد الجهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، هم إما من الصابئين وإما من المشركين. نعم. ثم نعم. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب، طيب ما هو مذهبهم؟ ما هو مذهب أولئك في الله عز وجل والذي أخذه الجعد؟ يقول مذهبهم في الرب في الله عز وجل أنه ليس له إله، ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. هم يثبتون لله عز وجل الصفات السلبية أو الصفات الإضافية أو الصفات المركبة من هذه وهذه. والصفات السلبية والصفات الإضافية والمركبة من هذه وهذه ملخصها لا شيء. نحن توقعنا أن هناك ثلاثة أنواع من الصفات يثبتونها، خلاصتها أنهم لا يثبتون شيئا لله عز وجل. لأن الصفات السلبية التي تبدأ بأداة السلب، ليس بكذا ليس بكذا، طيب وصفته بماذا؟ أنا أقول عن هذا ليس بعالم، ليس بقادر، ليس بمريد، ليس بكذا ليس بكذا، أثبت له شيء؟ إذن الصفات السلبية كاسمها ليس فيها إثبات، وبالتالي هم يرتاحون إليها. ذكر الشهرستاني رحمه الله، لا ذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين، ذكر مذهب المعتزلة في الصفات، ليس بكذا ليس بكذا، تقريبا صفحة كاملة ليش ليش ليش ليش. الصفات السلبية هذه مهما أكثرت منها ليس فيها إثبات لشيء، وأولئك لما يكثرون منها يوهمونك أنهم يثبتون شيء، لا يثبتون شيء. الصفات الإضافية هي الصفات التي لا تعقل إلا مقارنة بغيرها، مثلا الأبوة لا تعرفها إلا بتصور البنوة، الأب الذي له ابن أليس كذلك؟ والابن البنوة لا تعرفها إلا بتذكر الأبوة، الابن الذي له أب أليس كذلك؟ طيب هل بينهما شيء؟ بين الأب والابن شيء؟ ليس هناك شيء. أنت أثبتت للأب الأبوة مقارنة بالابن، وأثبتت للابن البنوة مقارنة بالأب، ليس هناك شيء. هل هناك شيء ثالث؟ أبدا. واضح؟ والمركبة منهما ذكر ابن سينا، ذكر أن من أمثلتها كون الله عز وجل عاقلا ومعقولا وعقلا. وأنا هذا الموضع دائما لما أصل إلى هذا الموضع لا أتقنه. أنا بالنسبة لي الصفات السلبية عرفناها والصفات الإضافية عرفناها، ولكن تطبيقها على الصفات جئت لكم بمن يتولى شرح هذا، ولو لم أفهمه أنا أقرأه عليك. الصفات السلبية طبعا هذا واضح الذي ذكرته هو تعريفه. الصفات الإضافية المحضة تعريفها هذا الذي ذكرته، ولكن الأمثلة كونه أولا وكونه مبدأ. الله عز وجل عند أرسطو مبدأ الكائنات، ولكن كونه مبدأ ما الذي يثبته له؟ هل يثبت أنه خالق؟ أبدا. عند أرسطو الله عز وجل لا يدري عن المخلوقات، ولكنه لما يقول مبدأ العالم تظن أنه أثبت شيئا، ما أثبت شيئا. واضح؟ طيب، الصفات المركبة من السلب والإضافة، هذا النوع من الصفات إذا وصف به واجب الوجود أفاد أن ذلك له على وجه السلب وعلى وجه النسبة والإضافة أيضا، وهو ما يستتبره الاعتقاد بأنه خالق ومدبر للكون. فإذا قيل واجب الوجود أي موجود لا علة له، هذا سلب، وهو علة لغيره وهذه إضافة، فالسلب والإضافة مجتمعان معا. وإذا قيل خالق فهم منه أن وجوده شريف يفيض عنه وجود الكل فيضا لازما، وأن وجود غيره حاصل منه بالتبع. طيب، هل أثبت شيء هنا؟ هو قال خالق، ولكن هل أثبت أنه خلق السماوات والأرض؟ لا، لأنه يقول وجود الكل يلزم من وجوده فيضا. هم يمثلون له بأشعة الشمس، أشعة الشمس هذه التي تحصل من الشمس، الشمس تدري عنها؟ ها؟ وهي تحصل من الشمس، ليس كذلك؟ تصدر عن الشمس، ها؟ والشمس هل يعني تخصص أحدا بشيء من الأشياء؟ لا، لا، هي تدفع هكذا كلها. هو يسمي الله عز وجل خالقا، ولكن لما يفسر تعرف أنه لا يثبت له الخلق أبدا. يسمي الله عز وجل العلة الأولى، ويفسر هذا أن هذه المخلوقات قد صدرت عنه لزوما وأنه ليس له دخل فيها. واضح؟ ليس له دخل فيها. المهم، يثبتون كل ما كان فيه خيال لا حقيقة له. الصفات الإضافية، الصفات السلبية، الصفات المركبة، النتيجة ما أثبتنا له شيء. لماذا؟ عند أولئك الفلاسفة، أريدكم تركزوا معي، عند أولئك الفلاسفة التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي. واضح؟ أما إذا أثبتت شيئا فهذا عندهم يناقض التوحيد، لأن وجود شيء حتى ولو كان صفة له هذا يخدش في التوحيد عندهم، فتثبته هكذا مجردا عن الصفات، تثبته مجردا عن الأسماء حتى تكون واحدا. لماذا هذا الحرص؟ لأنهم زنادقة أصلا، ما يريدون أن يثبتوا أن هناك خالقا وأن هناك رازقا وأن هناك مدبرا قادرا حيا مريدا قيوما نتوجه إليه ونحبه نعبده. زنديق هو، لا يريد هذه الأمور، وبالتالي يستخدم التوحيد ويجعله ترسا لنفي أسمائه وصفاته حتى يحجب الناس عنه، ومع هذا كله يبقى موحدا. لما تقرأ لابن سينا في كتابه النجاة وكتابه الشفاء ما كتبه عن التوحيد، طبعا أنا أتحدث عن نفسي، كثير مما كتبه لن تفهم، ولكن التوحيد التوحيد التوحيد قد تظن أنه يثبت شيئا وكأنه حريص على التوحيد وهو زنديق. هذا دين هؤلاء الفلاسفة. طيب، ما الذي فعله المتكلمون؟ وافقوهم في أصل الفكرة. الجهمية وافقوهم في أصل الفكرة، وبالتالي لم يثبتوا له لا اسما ولا صفة، المعتزلة وافقوهم في أصل الفكرة، وبالتالي حاولوا التقليل من الإثبات، ولم يثبتوا إلا أسماء ليس لها معاني. الكلابية والأشاعرة والماتريدية وافقوهم في أصل الفكرة، وبالتالي اقتصروا على بعض الصفات، وذكروا أن الإكثار من الصفات من إثبات الصفات يخدش في التوحيد، هذا ذكروهم، ولذلك يحرصون على التقليل في الإثبات. إذن هم معهم في أصل الفكرة، وأن النفي والسلب هو الذي يحقق التوحيد أكثر، وأن الإثبات في مجمله يخدش في التوحيد. واضح؟ هذا سبب حرصهم كلهم على النفي والسلب، بينما التوحيد عند أهل السنة لا يتحقق إلا بالإثبات. إذا أثبت الله عز وجل شيئا لا بد أن تثبته حتى تكون موحدا. وبالتالي هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام عنهم خلاصتها أنهم لا يثبتون شيئا، فلا تغرنكم هذه الصفات الإضافية، الصفات السلبية، الصفات المركبة، ولا شيء يثبتونها. نعم. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته. طبعا أبو نصر هذا توفي قبل أن يولد ابن سينا بثلاثين سنة، ولكنه الشيخ ابن سينا. ابن سينا يذكر أنه قرأ كتابا من كتب الفارابي، نسيت الكتاب، يقول قرأته 40 مرة حتى فهمته. شفت هذا الحرص على، هكذا الناس يحرصون على ما فيه فائدته. يقول قرأته 40 مرة حتى فهمته. في الحقيقة ابن سينا تخرج على كتب الفارابي، فهو شيخه، مع أن كما قلت توفي الفارابي قبل أن يولد ابن سينا. والفارابي كتبه مطبوعة الآن. يقول أخذ عنهم تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية. السمنية هم البوذية، بعض فلاسفة الهند، هم البوذية. هناك كتاب اسمه البوذية لأحد الدكاترة تخرج من الجامعة الإسلامية بهذا الحجم، البوذية، ذكر أن السمنية هم البوذية. وأولئك يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. وذكر شيخ الإسلام قصته أنه لما ناظر السمنية قالوا له أنت تعبد من تراه تحسه بشيء من الحواس، فشكك في ربه وترك الصلاة 40 يوما. ترك الصلاة 40 يوما ثم تأثر بفلسفتهم. وهكذا تكون مناظرة المبتدع ليتأثرون بهم بدل أن يؤثروا فيهم. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. هذه أسانيد جهم، وهذه أسانيد المعطلة. لماذا ذكر الشيخ الإسلام هذا السند وهذه التفاصيل؟ يذكرهم بشناعة ما هم عليه، ولكن كما قلت هذا يشرفهم، يدرون هذه الأمور، يدرون عن هذه الأمور، مع ذلك هم يرون أن هذا يشرفهم. سبحان الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.